السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب السرف في المال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قوله: باب السرف في المال. هذا أدب من آداب الشريعة، وقد عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وتراجم بعدها تتعلق بالمال وحفظه والعناية به وعدم تبذيره أو تضييعه والحث على صرفه فيما يرضي الله تعالى. قوله: السرف في المال، أي الإسراف في المال بتبذيره وتبديده وصرفه بطريقة فيها إضاعة له، فهذا كله من السرف، سواء وضع المال في وجه حرام قل صرف المال في هذا المجال أو كثر، أو كان في إنفاقه تضييعا لحاجته ومن تجب عليه نفقتهم. والمال هو ما يملكه الإنسان، سمي مالا لميل القلب إليه وحبه له، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. والمراد من هذه الترجمة التحذير من ذلك والنهي عنه. قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، فيه إثبات الرضا والسخط صفتين لله، وهما ثابتتان في القرآن كما أنهما ثابتتان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أهل السنة في باب الصفات معروف، وقاعدتهم فيه واضحة، ألا وهي إمرار صفات الله كما جاءت، والإيمان بها كما وردت، وإثباتها لله كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تحريف أو تعطيل، ودون تكييف أو تمثيل. فالمسلم يعتقد ويؤمن بأن الله تعالى يرضى ويسخط كما أخبر بذلك عن نفسه، وكما أخبر عنه بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي صفة تليق بجلال الله وكماله. ولا يقال إن الرضا هو الإنعام أو إرادة الإنعام أو أن الرضا هو الثواب، فهذا من التأويل الباطل. ولا يقال إن السخط هو العقوبة أو إرادة العقوبة ونحو ذلك من التأويلات، فالله يرضى ويسخط كما أخبر سبحانه عن نفسه بذلك، وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا آمن العبد بذلك في ضوء هذه الأدلة بأن الله عز وجل يرضى وأنه يسخط، فإنه يجب عليه أن يعرف الأمور التي ينال بها رضا الله ليفعلها، والأمور التي تستوجب سخط الله ليجتنبها، وهذه هي العبودية التي تتعلق بالإيمان بهاتين الصفتين. وهذا يبين ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته في حياة العبد، وأن أعظم أمر يصحح سلوك العبد ويصحح مساره وعمله هو معرفته بالله وبأسمائه وصفاته، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى معرفة صحيحة مبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، بها صلاح العبد وقوام أمره وزكاء سلوكه وطيب حاله وبلوغه أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا، أي يا من تطمعون في نيل رضا الله عز وجل اجتهدوا في هذه الأعمال. وقوله ويسخط لكم ثلاثا، أي يا من تخشون من سخط الله احذروا من هذه الأعمال. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى الخطورة البالغة التي يجنيها أهل التأويل على أنفسهم وتابعيهم، لأن تأويل المتأولين في حقيقة أمره قطع لطريق الناس عن تحقيق العبودية العظيمة التي تجنى وتستفاد من أمثال هذه الأحاديث. فإذا تشاغل المعطل بالتأويل فإنه قطع الطريق على نفسه وعلى من يركن إلى تأويله من نيل هذه الثمرة، لأن المعطل عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا ينشغل بتحريفها وتعطيلها، وبهذا يكون حرم نفسه ثمرة إثباتها والإيمان بها. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. فهذه الثمرة وهي العبودية الناشئة عن الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة يقطع المتأول نفسه عنها بتأويله الرؤية وتعطيله لها، ويقطع كل من يركن إلى تأويله عن العبوديات التي يثمرها الإيمان بهذه الصفة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. فإذا شغل المعطل الناس بالتأويل فإن ذلك يقطعهم عن الثمرة، ولهذا يجب على المسلم أن يربأ بنفسه عن ذلك كله، وأن يبتعد عنه، وأن يقبل على الصفات مؤمنا بها كما جاءت ومثبتا لها كما وردت، وأن يجاهد نفسه على تحقيق العبودية التي يثمرها إيمانه بها. وفي بيان ما يرضي ربنا ويسخطه يقول صلى الله عليه وسلم يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا أعظم ما ينال به رضا الله. وإن لم يوجد هذا الأمر الذي هو أساس الدين وقاعدته فإنه لا مطمع للإنسان في نيل رضا الله مهما قدم من الأعمال ومهما قام به من الفعال ومهما وجد فيه من الآداب والأخلاق والخلال. فلو أن شخصا قام بأعمال صالحة كثيرة من نفقات أو صدقات أو مبرات أو غير ذلك وليس عنده هذا الأساس أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا لم تقبل منه تلك الأعمال ولو كانت مثل الجبال وعدد الرمال. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي الأنبياء. فالشرك محبط للأعمال مهما كانت. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا وجد الشرك أو الكفر بطلت الأعمال أيا كانت ومهما كانت. وبهذا يعلم أن التوحيد الذي هو عبادة الله والبعد عن الشرك هو أعظم ما ينال به رضا الله، وأيضا هو أساس لنيل رضا الله عز وجل في كل عمل، لأن الأعمال الصالحة كلها إن لم تكن قائمة على هذا الأساس فإن الله لا يقبلها من العامل ولا يرضى عن العامل، لأنه سبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا جاء في شأن الشفاعة يوم القيامة قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يرضى الله عمن يشفع له. فلا تكفي شفاعة الشافع، بل لا بد من رضا الله عن المشفوع له. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من ثلاثة أمور لا تنال الشفاعة إلا بها، وهي إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع له، وأنه سبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فأساس نيل الرضا وحصول السعادة في الدنيا والآخرة وجود التوحيد والسلامة من الشرك، فهذا أصل الأصول وأساس الدين، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في باب نيل رضا الله فقال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، وهي قائمة على هذين الركنين، ولا توحيد إلا بهما النفي والإثبات اللذين اشتملت عليهما كلمة التوحيد لا إله إلا الله، النفي في أولها والإثبات في آخرها. فلا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده ذلا وخضوعا وانكسارا وطمعا ورغبا. فقائل لا إله إلا الله لا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصلي إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة حق لله لا تصرف لغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبدوه فيه التنبيه إلى ضرورة معرفة العبادة حتى يصرفها العبد لله ولا يصرف شيئا منها لغيره. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تشركوا به شيئا فيه تنبيه على ضرورة معرفة الشرك حتى يحذر منه الإنسان. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه. ولهذا إذا دخل المشركون النار يوم القيامة قالوا نادمين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره. والحاصل أن الرضا صفة ثابتة لله، والسخط صفة ثابتة لله، وهما من صفاته الفعلية المتعلقة بالمشيئة. فالله يرضى عمن يشاء ويسخط على من يشاء. وإذا علم المسلم ثبوت هذه الصفة لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله وآمن بها، وجب عليه أن يعرف الأمور التي ترضي الله عز وجل ليفعلها، وأن يعرف الأمور التي تسخط الله ليجتنبها، وأن يحرص على نيل رضا الله والبعد عن سخطه، وأن يجاهد نفسه على ذلك. وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، رواه مسلم. فالرضا والسخط من صفات الله، وهما صفتان متقابلتان، والمعافاة والعقوبة هما من أفعال الله وهما متقابلتان. وفي هذا دليل على أنه يستعاذ بصفات الله كما يستعاذ بالله، لأن صفات الله غير مخلوقة، وإنما هي قائمة به سبحانه، فيستعاذ بها كما يستعاذ به سبحانه. ولهذا جاء في هذا الحديث الاستعاذة بالرضا والمعافاة، وللحديث صلة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.